إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، إننا نرى جمعنا في هذا اليوم المبارك وقد اجتمعنا على طاعة الله رب العالمين، أرى هذه الوجوه المشرقة وأذكر قول الله في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الإخوة في الله، حكم الله على كل نفس في الوجود بالموت، ولكن ماذا سيجد الإنسان بعد الموت؟ هذه هي المسألة التي يجب أن نناقشها وينبغي أن نناقشها في هذه الجمعة، فإننا قادمون على مراحل عدة. أول مرحلة سنقدم عليها هي مرحلة القبر، وهي تعتبر كسالة الانتظار، ينتظر الناس في ذلك المقام الضيق وفي ذلك المكان الضيق حتى يؤمر بخروجهم، إلى عند أن قال الله في كتابه الكريم، أو إلى اليوم الذي يقول الله عز وجل عنه في كتابه الكريم: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فقد حكم الله على كل نفس بالموت، والناس ينقسمون إلى قسمين: منهم من يجد عملا صالحا فيجد الفرحة من بداية خروجه وهو على أعناق الرجال وهو على النعش وهو جنازة، فقد ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الجنازة إذا رفعت واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني. تقول وهي مشتاقة إلى عملها الصالح: قدموني. وإن كانت غير ذلك تقول: يا ويلها، تصيح بالويل يا ويلها، أين تذهب بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، وقد سمعتم أن الله حكم على الناس والجميع، بل على كل نفس في الوجود حكم عليها بالموت، لكن ماذا سيجد هذا الإنسان؟ الله يقول في كتابه الكريم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون. لماذا؟ ماذا يصنع؟ من أجل أن يرمم العمارة، من أجل أن يكمل ما بها من البناء، ماذا يعمل؟ من أجل أن يكمل العقود في الصفقات التجارية، من أجل أن يستلم أمواله من المدينين له. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هو يريد أن يعود من أجل أن يجدد عهدا مع الله من جديد، من أجل أن يبني عملا صالحا من جديد. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ها هي الفرصة. تخيل نفسك يا أخي وأنت الذي فاجأك الموت وأنت الذي تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تخيل نفسك وكأنك القائل هذا القول. هنا فرصة أخي المسلم، هنا فرصة من أجل أن تعمل الأعمال الصالحة. ولذلك الرسول حدثنا بأحاديث عدة في شأن عذاب القبر، وهذه الآية تثبت لنا هذا العذاب. رب ارجعني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تعالوا بنا إلى الحياة البرزخية. روى أحمد وغيره من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فلما انتهينا إلى القبر ولما يلحد بعده، ولم يلحد وما أكمل لحده، أخذ الرسول ينكت بعود في يده ثم رفع رأسه وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر. قال لهم ثلاث مرات وهو يقول لهم تعوذوا بالله من عذاب القبر، ثم أخذ يشرح حتى نعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شفير القبر وما هو المشروع. المشروع أن تقدم نصيحة مناسبة لهذا المقام، فالرسول قدم هذه النصيحة المناسبة لذلك المقام، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة جاءته ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم القمر أو كأن وجوههم الشمس، فيجلسون منه مد البصر، وقد جاءوا بحنوط من الجنة وكفن من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، فيأتيه ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رحمة الله ورضوانه. انظر إلى هذا الخطاب اللين الذي يحمل في طياته البشرى العظيمة. أيها النفس الطيبة اخرجي إلى رحمة الله ورضوانه. وإذا بهذه الروح التي كانت تتمتع بطاعة الله في الدنيا وتتمتع بالأعمال الصالحة في الدنيا تخرج كما تخرج تسيل، كما تسيل القطرة من في السقاء، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يتدعها الملائكة في يده طرفة عين حتى يأخذوها ويجعلوها في تلك الكفن التي جاءوا بها من الجنة وفي تلك الحناط ذوات الروائح الطيبة. ثم ماذا؟ هناك يشيدون هذه الروح الطيبة، وكلما مروا بملأ من الملائكة قالوا الروح من هذا؟ فيقولون فلان ابن فلان، ويسمونه بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. ثم ماذا؟ يشيعه من كل سماء مقربوها فينتقلون به، يشيعونه. وإن كان ضعيفا في المجتمع وإن كان بسيطا في المجتمع، فإن العبرة بالأعمال لا بالجاه ولا السلطة ولا بكثرة المال ولا العشائر، فالعبرة بالالتزام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الروح التي كانت مع الله في الدنيا تشيئها الملائكة حتى يصلوا بها إلى السماء السابعة. هناك الله يقول: ضعوا كتاب عبدي هذا في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وهناك توضع هذه الروح الطيبة على قبره فيعيد الله إليه الروح فيأتيه ملكان فيسألانه. وهنا يأتي دور الابتلاء والاختبار، ثبتنا الله جميعا. يأتي دور الابتلاء فيقال له: من ربك؟ يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما علمك به؟ فيقول: قرأت القرآن وآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، أفرشوه من الجنة، أفرشوه من الجنة، أي أعطوا له فراشا من فرش الجنة. فيفرش له القبر من الجنة. ما أجمله من موقف للمؤمنين الصادقين، ما أجمله من موقف، وما أجمله من لقاء. فهناك يوسع الله عليه قبره مد البصر، وفي رواية 70 ذراعا يوسع له هذا القبر بفضل الله رب العالمين. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له: هذا مقعدك في الجنة. وفي روايات أخرى يفتح الله كما في الصحيح له بابين إلى الجنة وإلى النار فيقال له: هذا مقعدك في الجنة وهذا مقعدك في النار لو عصيت، أو بهذا المعنى أبدلك الله به مقعدا في الجنة. فيراهما جميعا من مكانه ذلك، من مقامه، من قبره. هكذا إخوة الإيمان. ثم يأتيه رجل بأحسن هيئة وبأحسن صورة وطيب الريحة، فيقول: من أنت الذي وجهك الوجه الحسن؟ جئت بالخير. فيقول: ابشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. العمل الصالح، هكذا إخوة الإيمان، هنا العمل الصالح الذي يفاجئه الموت يتمنى أن يعود من أجل أن يعمل عملا صالحا. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب ماذا أصنع؟ فأصدق وأكن من الصالحين من أجل أن ألتحق بسلك الصالحين. لأن هناك لا ينفع إلا الصلاح، لا تنفع إلا الأعمال الصالحة. الجاه لا ينفع بل يحطم ويدمر، الأموال لا تنفع بل يؤخر للورثة، كل شيء لا ينفع. لا ينفع إلا من استقام على طاعة الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هنا أيها الإخوة، عند أن يرى هذا المؤمن عمله الصالح وعند أن يرى مقعده، ماذا سيقول؟ ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. إنه يشتاق أن يدخل الجنة، قد نسي أهله وماله في الدنيا وما معه من دار وقصور. هو الآن يشتاق لدخول الجنة، فهو يقول ويستعجل قيام الساعة: ربي أقم الساعة، برغم أنه في روضة من رياض الجنة، ومع ذلك يستعجل قيام الساعة لأنه يرى مقعده من الجنة ويرى أن ما في الجنة أعظم وأكثر وأفضل مما عنده. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. استغفر الله يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأخوة في الله، وتمام الحديث، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن الكافر إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال من الآخرة. وفي حديث أنس: وإن الكافر أو المنافق، والمنافق كما تعلمون هو في صفوف المسلمين، فهنا الرسول يقول إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة. جاءته ملائكة سود الوجوه، سود الوجوه، أعماله سوداء، جاءته ملائكة سود، سود صفحات كتابه ولوثها بالمعاصي والذنوب. جاءته ملائكة من جنس عمله، جاءته ملائكة سود الوجوه، معهم المسيح، ليس معهم الحنوط ولا الأكفان التي جاءوا بها للمؤمن الصادق، وإنما جاءوا بمسوح، والمسوح هي المجارف من الحديد عياذا بالله، يأتون له بمجارف من حديد فيجلسون منه مد البصر، فيأتيه ملك الموت عليه الصلاة والسلام فيجلس عند رأسه ويقول: يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط الله وغضبه. عياذا بالله من هذا الخطاب، عياذا بالله من هذا الخطاب، يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط الله وغضبه. هناك تسمع هذه الروح هذا النداء الرهيب الذي يحمل في طياته الرعب والخوف، نداء مخيف، نداء مخيف، يحمل في طياته عذابا نفسي مع العذاب الجسدي عياذا بالله. فهنا تتشبث هذه الروح بالجسد فينتزعها كما ينتزع الصوف، كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، كما ينتزع الشوك المعطف من الصوف، من الجفن المبلول ينتزع بشدة وألم. فهناك تأتيه الملائكة لا يضعونها في يده طرفة عين حتى يضعوها في تلك المسوح عياذا بالله، وهناك تخرج منها رائحة كأن تمريحة وجدت على وجه الأرض. أعمالهم مجوفة، كرهتها الناس وكرهتها الأرض وكرهتها الملائكة وكرهتها حتى الحيوانات، فإنها أعمال تغضب الرحمن وتغضب خلق الرحمن سبحانه وتعالى. لذلك جزاؤهم من جنس عملهم، كانوا يجيفون بأرض الله وينتنون بأرض الله بأعمالهم السيئة، فتخرج منهم رائحة كأجيف ريحة وجدت على وجه الأرض، فيقال الروح من هذه، فيقولون الروح فلان ابن فلان، يسمونه بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. تخيل أخي المسلم، ثم ماذا يصعد به إلى سماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له؟ لماذا؟ إن أبواب السلاطين كانت مفتوحة له، وأبواب الأغنياء كانت مفتوحة له، لماذا لم تفتح له أبواب السماء؟ لأنه ما عرف الأمر الذي نزل من السماء، ما عرف القرآن الذي نزل من السماء، وما عرف الوحي الذي نزل من السماء على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيستفتح له أبواب السماء. السماء تبغضه، الملائكة تبغضه، ملائكة الرحمن، كل شيء في الوجود يبغضه، لأنه مجرم طالما ارتكب الجرائم وارتكب المعاصي وتطاول على الله في أرض الله. لذلك تلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الله: فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. من الذي سيكون في مأمن من هذا؟ لا تظنوا أننا في مأمن من هذا عباد الله، حتى نرى أعمالنا وحتى نلقى ربنا لسنا في مأمن من عذاب الله. الرسول الذي قصر لا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في كل صلاة من الصلوات، يستعيد بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحياء والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يستعيذ بالله من عذاب القبر. أتظن أننا في أمان من عذاب القبر؟ لا والله، إلا أن يرحمنا الله رب العالمين. هناك إخوة الإيمان عندها يقال تطرح روحه على الأرض طرحا، وتلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الله في كتابه الكريم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتختفي الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وهناك ينزل تطرح روحه إلى الأرض وتدخل قبرها وتعاد الروح في الجسد، ويأتيه ملكان. وهنا يأتي دور الاختبار، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. يقال له: ما ربك؟ من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. ألم تكن فيلسوفا؟ ألم تكن أديبا؟ ألم تكن صحفيا؟ ألم تكن ذا صوت قوي ورفيع وذا قلم مستطير؟ كتابتك تطايرت في الآفاق طعنا في الدين وطعنا في المسلمين وطعنا في عباد الله الصالحين. من ربك؟ لا أدري. ها لا أدري. ما دينك؟ ها لا أدري. ما تقل في الرجل الذي بعث فيكم فيقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته؟ هناك يقال له: أن كذب. ينادي مناد من السماء: أن كذب، لا كذاب. كان يستخدم الكذب في الدنيا فهو كذاب، قد جاءته الآيات وجاءته الأخبار وجاءته الأنباء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه أصر على طغيانه وأصر على إجرامه وأصر على ظلمه، فأفرشوه من النار. وهنا أخي المسلم، تخيل نفسك أنك هذا الإنسان، يوم أن تستجير فلا مجير، وتستغيث فلا مغيث، وتستنجد فلا نجدة. من الذي يغيثك؟ ومن الذي يجيرك؟ ومن الذي يستطيع أن ينجيك من هذا الهول؟ إنه لهول يوم أن تبقى وحيدا مع ملائكة الله يسبحونك بالعذاب ويمثلونك بالعذاب، كما قال الله عن فرعون وأهل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم يمسون بالليل والنهار تحت عذاب الله، يتقلبون في عذاب الله في الليل والنهار حتى تقوم الساعة. وهكذا من سلك مسلكهم ومشى طريقهم وارتكب الذنوب والجرائم، حتى وإن كانت الجرائم صغيرة في أنظار المسلمين، فالرسول كما في الصحيحين من حديث ابن عباس مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بل في كبير. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. انظر كيف أججت النميمة على أصحابها القبور نارا، أججتها نيران. وهكذا عدم التنزه من النجازات أججت عليهم قبورهم عياذا بالله بالنار. وهؤلاء من المسلمين، إذ أن الرسول ما قال كانوا مشركين وما قال كانوا كافرين، وإنما ذكر معصيتين تكون موجودة في صفوف المسلمين. ألا نخشى الله؟ ألا نخشى من عذاب الله؟ ألا نخشى من عقاب الله؟ ألا نخشى من عذاب القبر إخوة الإيمان؟ فهناك يفرش لهذا المجرم، لهذا العاصي، يفرش له في قبره فراش من النار، يبقى يتقلب يبقى يتقلب. تخيل حالته، تخيل حالته يوم أن ينظر ويوم أن يتذكر قصره الرفيع وقصره النشيب، ويتذكر سيارته الرفيهة المدللة، ويوم أن كان يتذكر أمواله وتجارته، ويوم أن كان يتذكر منصبه عند أن يتذكر المنصب وما كان عليه من المقام، وأصبح الآن مغانا في قبره معذبا تحت وطأة العذاب في الليل والنهار. من الذي يجيره في هذا المقام الرهيب؟ ومن الذي ينقذه من تلك الحفرة الصغيرة الضيقة؟ وهناك يلتئم عليه القبر، عياذا بالله، القبر يبغضه، الأرض تبغضه، يلتئم عليه القبر حتى تختلف أضلاعه. هكذا أيها الأخوة، أيها الأخوة الله، اللهم إني أسألك يا أرحم الراحمين أن ترحمنا في قبورنا. اللهم نور علينا قبورنا، اللهم نجنا من عذاب القبر يا رب العالمين، فإنه لا طاقة لنا به يا أرحم الراحمين. اللهم إن ذنوبنا كثيرة قد ثقلت علينا يا رب العالمين، وإن سيئاتنا غزيرة وحسناتنا قليلة. نسألك برحمتك يا أرحم الراحمين، يا من ترحم الأطفال، ويا من ترحم الصغار، ويا من ترحم الدواب، ويا من ترحم الطيور، نسألك رحمتك يوم لقاك. اللهم إني أسألك رحمتك يوم لقاك. اللهم إني أسألك رحمتك عند دخولنا القبر. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين. اسلكنا يا رب العالمين مع عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الصلاح في النية وفي الأعمال والطوية يا رب العالمين. أسألك أن تيسر لنا أعمال البر والخير يا رب العالمين ما أحييتنا، وأن تنجينا من عذاب القبر والنار. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات يوم القيامة، ونعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة، ونعوذ بك من سوء الحساب يوم القيامة. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك، أسألك أن تجمع قلوبنا على طاعتك، وأن تجمعنا في فسيح جناتك يا رب العالمين، وأن تنجينا من عذاب جهنم، إنك على ذلك قادر. اللهم لا طاقة لنا بعذابك، اللهم لا طاقة لنا بعذابك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وأقم الصلاة.